بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى في متنه في فقه الإمام الشافعي رحمه الله، المتن المعروف بغاية الاختصار أو متن أبي شجاع، قال: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. هذه الفقرة تحتها كلام كثير، وقبل أن أشرع في قراءة كلام الإمام النووي رحمه الله وكلام العلماء على المسائل المتفرعة على هذا، أوضح ما قرره هنا. يقول: صاحب الجبائر. الجبائر جمع جبيرة، وهي الخشب أو الجبس أو غير ذلك الذي يوضع على الكسور، على الكسور التي تكون على الأعضاء، سواء أعضاء الوضوء أو غيرها، لأنها إن كانت على أعضاء الوضوء فيحتاج إلى ذلك كل من انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ. إذا كانت على غير أعضاء الوضوء، كان يكون له كسر في صدره، كسر في فخذه، كسر في ساقه، فيتأتى الكلام على الأحكام التي هنا عند أن يغتسل من الجنابة، أو امرأة تغتسل إذا طهرت من حيض أو نفاس. فالجبائر هي الأخشاب والجبس الذي يوضع على الكسور ونحوها. طيب، يقول: صاحب الجبائر يمسح عليها. يمسح عليها يعني على ماذا؟ على الجبيرة. طيب، يمسح على الأعلى منها أم الأسفل أم الكل؟ صاحب الجبيرة يمسح على جميع الجبيرة. لو كانت الجبيرة على يده كاملة مثلا، على الذراع، لابد أن يمسح عليها كاملة، ما يمسح مثل الخفين يمسح على الأعلى أو مثل العمامة، الجبيرة تمسح كاملة مسح. فيقول: صاحب الجبائر يمسح عليها. لكن انظر إلى مذهب الشافعي وما فيه من شيء من التشديد. قال: يمسح عليها ويتيمم. طيب، لا تظن أن قوله يتيمم أن معناه أنه يتيمم لأنه لا يتوضأ. لا، هو سيتوضأ لسائر الأعضاء، لكن يمسح على الجبيرة ويتيمم لها، يعني أن هذا المسح عندهم ما كفى، قد توضأ لسائر الأعضاء إذا وصل إليها. لنفرض أن الجبيرة على يده اليسرى. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. يبدأ يغسل وجهه، ثم يغسل يده اليمنى، ثم يمسح على اليسرى، ثم يمسح على رأسه، ثم يغسل رجليه، ثم يتيمم. رحمه الله. يتيمم لماذا؟ لهذه الجبيرة. يتيمم لهذه الجبيرة. طيب، قد مسح عليها. قالوا: ما يكفي المسح، لابد أن يتيمم لها. طيب، ثم ماذا؟ قال: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. يعني إذا كان وضع الجبس وهو على وضوء لا يعيد الصلاة، أما إذا كان وضع الجبس وهو على غير طهارة، حادث حصل له في طريق سيارة أو غيرها، أو سقط من مكان كسرت يده أو رجله، طيب أخذوه إسعاف إلى المستشفى، وضعوا له الجبس، قال: ليش ما كان على طهارة؟ لابد أن يتوضأ أو يكون على طهارة قبل أن يوضع عليه الجبس. طيب، لو وضع الجبس على غير طهارة؟ قالوا: كم بقي الجبس في يده؟ قالوا: 3 أشهر. قالوا: إذن كل صلاة يتوضأ ويمسح على الجبيرة ويتيمم، وبعد 3 شهور يعيد صلاة 3 شهور. هذا قول شديد، الشريعة ما تأتي مثل هذا، فكيف يطالب؟ وقال له: صلي، والصلاة هذه مجزئة وأنت مخاطب بها، ثم يعيد. وما اكتفوا فقط بالمسح، مسح وتيمم، مسح وتيمم ووضوء لسائر الأعضاء واغتسال لسائر الجسد. إذا كان عليه غسل يغتسل لسائر جسده، ويمسح على الجبيرة، ويتيمم، ويصلي، وإذا كانت وضعت الجبيرة على غير طهارة يعيد الصلاة، ولو بقيت جبيرة سنة يعيد صلاة سنة، إذا بقيت أسبوع يعيد صلاة أسبوع، إذا بقيت شهرا يعيد صلاة شهر، وهكذا. هذا تقرير ما اختصره أبو شجاع رحمه الله تعالى من مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة. فمذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة من كان على يده جبيرة أو على عضو من أعضائه جبيرة إن وضعت على طهارة، هو متأكد أنه على وضوء، وانكسرت يده على وضوء ما أحدث ولا شيء، لا من شدة خوف ولا غير. المهم أنه متيقن أن الجبس أو الجبيرة أو الشيء الذي وضع على يده أو رجله وضع على وهو على طهارة. قالوا إذن يكفي فقط أن يتوضأ ويمسح على الجبيرة ويتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة، ولا يعيد الصلاة، ما يعيد الصلاة إذا نزع الجبيرة. أما إذا كان وضعها على غير طهارة فيتوضأ، إذا كان وضوء فقط يتوضأ ويمسح على الجبيرة ويتيمم بدل غسل العضو، لأنه وضع الجبيرة على غير طهارة وكان الفرض أن يغسل. ثم بعد ذلك متى عافاه الله قلنا له حمدا لله على سلامتك، كم بقي الجبيرة فيه؟ قال شهرين. قلنا عليك فقط إعادة صلاة شهرين، شقة شديدة، مشقة شديدة. ومثل هذا اللواصق التي توضع على الأيدي على سائر الأعضاء، هم يطالبون يصلي وكذا يتوجه القبلة بسم الله. حق اليوم الأول لابد عندهم يرتب اليوم الأول يبدأ الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم حق اليوم الثاني، ما يأتي في الظهر حق شهر وعصر حق شهر، لا. يعني من كان عليه قضاء، يعني في هذه المسألة أو في غيره، لكن هذا بناء على المسألة، من كان عليه قضاء ثلاثة أيام مثلا، ثلاثة أيام لابد أن يصلي ثلاثة أيام مرتبة. اليوم الأول يبدأ، إذا كان خمس صلوات ثلاثة أيام يبدأ في اليوم الأول الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وهكذا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثاني. لا لا، حتى لو هو يجب عليه يأتي بها، لكن لو شق عليه قال لهم الآن طالبوني بصلاة ثلاثة أشهر، كم أصلي لكم الآن ثلاثة أشهر؟ قسموها لي تقسيم، كل يوم أفعل صلاة أسبوع، كل يوم صلاة أسبوع. لا شك هذا القول مرجوح غير صحيح. الراجح من أقوال أهل العلم أن صاحب الجبيرة يتوضأ ويمسح عليها ويصلي فقط، لا يتيمم ولا يعيد، سواء وضع الجبيرة على طهارة أو على غير طهارة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصحابة رضي الله عنهم يا خالد كانوا يصلون وعليهم جراحات من آثار الغزو، جراحات في أيديهم في أرجلهم كسور، وعليهم لا شك جبائر، وعليهم لفائف وعصائب وغيرها. فأين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا نزعوا إذا لبسوها أن يكونوا على طهارة، وإذا لبسوها على غير طهارة أن يعيدوا؟ أين الدليل على هذا؟ كيف معروفة؟ منين عرفتها؟ ما أقولش غيبوبة ثم مغمى عليه. طيب هو الفرق بين المغمى عليه ومن دخل في مثل هذه الغيبوبة، لأن المغمى عليه قد مر بنا هذا من قبل عن المذهب، المغمى عليه إذا أفاق يصلي، لكن من دخل في غيبوبة أو بنج أو غير ذلك ومرت عليه عدد من الصلوات، من أهل العلم من يقول هو في حكم النائم، وحينئذ إذا كان في حكم النائم فرفع القلم عن ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فمن ألحقه بالنائم قالوا إذا استيقظ يصلي هذه الصلوات جميعا، وهناك من قال لا، ليس في حكم النائم، في حكم من زال عقله بجنون، لأن النائم المعتاد أن الإنسان ما ينام شهر ولا ينام أسبوع، ثم النائم ينام باختياره، يمكن أن لمن بجواره أن يوقظه. هذا لو أن أطلقت بجانب المدافع ما يستطيع، مرض، وربما دخل في هذه الغيبوبة عن مرض فهو قلم التكليف مرفوع عنه ولا يطالب بالإعادة. أقرب الأقوال إلى الصواب في صاحب الغيبوبة الذي يدخل في غيبوبة ويبقى الشهر والشهرين والثلاثة أنه لا يجب عليه أن يصلي، لا يجب عليه أن يعيد الصلوات التي كان في غيبوبة في تلك المدة، ومن ألحقه بالنائم ألزمه بأن يعيد تلك الصلوات، لا شك أن في هذا من المشقة ما لا يخفى. طيب الآن عرفنا خلاصة ما قرره أبو شجاع والراجح في هذه المسألة. الآن صاحب الجبيرة هو من كان بعضو من أعضاء جسده، أعضاء الوضوء أو غير أعضاء الوضوء، كسر أو جرح وضع عليه شيء من الخشب أو الجبس أو اللواطة أو اللفائف أو العصائب من أجل أن تمنع وصول الماء والأتربة وغيرها إلى ذلك الموضع. لو غسل ذلك الموضع أو غسل تلك الحصابة أو ذلك تلك اللفافة لربما خاس الجرح، فحينئذ لا ينبغي له أن يوصل الماء إلى ذلك الموضع، بل واجب عليه أن يمسح. طيب لو فرضنا أن الجبس من الرسغ إلى المرفق والكف مكشوف، ماذا يفعل؟ قلنا إذا وصل إلى الكف غسل الكف ومسح الباقي، لأن هذا الظاهر فرضه الغسل، فرضه أن يغسل، يغسل كفه ويمسح ما بقي من ما كان تحت الإصابع. لو كان العكس، الجبس من أطراف الأصابع إلى نصف الساعد، قلنا يغسل هذا الموضع وهذا الموضع يمسح، وهكذا لو كان في الرجل أو في غيرها طيب كيف يغتسل؟ يمد يده ويؤخر يده ويضع عليها مشمع ولا أي شيء من أجل أن لا يصيبها الماء، يدخل تحت الرشاش أو يغترف بالماء، يغسل سائر جسدي، يغسل سائر الجسد. طيب المذهب كما سبق ما هو؟ محمد صاحب الجبيرة على المذهب ماذا يفعل؟ اشرح لي كيف يتوضأ. لنفرض أن الجبيرة على يده اليمنى، يمم الجبيرة، من الذي قال كيف يمم الجبيرة؟ كيف يفعل؟ ما هناك تيمم عضو واحد يا محمد، مالك؟ أنا ما لسنا عند الفك الآن، من البداية كيف يفعل؟ أذن المغرب كيف يفعل؟ أيوه يترك الجبيرة، هذا الذي قررنا قبل قليل لما في الساعة يعني في أخذ رد بالأخير يعني تكون خلاصة هكذا. نعم يممها ولا يتيمم هو؟ ما يتيمم جبل، يتيمم هو، يتيمم يضرب الأرض كفي وينفخ أو يضرب إحدى الأخرى يمسح وجهه كفي، يتيمم، ما هو يمم جبيرة، يتيمم يعني التيمم الذي كأنه ما كأنه فاقد الماء، يتيمم. طيب فإذا عوفي ماذا يعمل؟ مطلقا هكذا يعيد الصلاة؟ المذهب يطالبونه بالإعادة مطلقا ولا في حال ايش؟ لا ما علينا من الرايح الآن، على المذهب، على المذهب أن صاحب الجبيرة يعيد الصلاة إذا نزعها مطلقا. ايش احمد؟ انت الاعراض. طيب يا صاحب الحضر ماذا يفعل عندك؟ مطلقا. إذا يعني فالفضول اشتي ضمار أحمد بطل فضول محمد محمد شاطر أيوه. إن كانت الجزيرة وضعت على طهارة كان على وضوء فلا يطالبونه بإعادة الصلوات، وإن كان وضعها على غير طهارة فيطالبونه متى نزعها أن يعيد جميع الصلوات في ذلك الوقت. الصحيح كما مضى أن صاحب الجزيرة سواء وضعها على طهارة أو على غير طهارة إذا توضأ مسحها، إذا اغتسل مسحها وصلى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن طالبه بتيمم أو إعادة عليه القرآن، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب هذا الآن خلاصة هذه المسألة كما قرر المصنف وخلاصة الراجح. الآن ننظر ماذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى حول هذه المسألة. طيب يقول رحمه الله تعالى في المجموع الثاني صفحة 376 وما بعدها، طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال المصنف، من المصنف يا أخانا وضح، إذا قال النووي في المجموع قال المصنف من هو؟ ما في إلا صاحب المتن والشارح دائما وأبدا في الكتاب من أول إلى آخر. من صاحب المتن؟ المجموع شرح المهذب، المجموع للنووي، والمهذب لمن؟ الله أعلم. للشيرازي، لأبي إسحاق الشيرازي الإمام المعروف الشافعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وضع الجبائر وضع الجبائر على طهر. انظر عن تقييد المذهب، قال على طهر. قال فإن وضعها على غير طهر ثم أحدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير طهر، طيب وخاف من نزعها مسح على الجبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يمسح على الجبائر، ولأنه تلحقه المشقة في نزعها فجاز المسح عليها كالخف. وهل يلزمه مسح الجميع أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما يلزمه مسح الجميع لأنه مسح أجيز للضرورة فوجب فيه الاستيعاب كالمسح التيمم، والثاني يجزيه ما يقع عليه الإثم، يعني قول في المذهب يجزئ أن يمسح أي جزء منها، ما يشترط أن يمسح عليها كاملة. والمسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين، ما يشترط فيه 3 أيام المسافر ويوم وليلة للمقيم، ما ينتقض إذا أحدث، تبقى شهر، سيحدث حدث أكبر وأصغر. قال لأنه مسح مسح أجيز للضرورة فوجب فيه الاستيعاب كالمسح بالتيمم، والثاني يجزيه ما وقع عليه المسح لأنه مسح على حائل منفصل فهو كمسح الخف. وهل يجب التيمم مع المسح؟ فيه قولان، قال في القديم لا يتيمم، هذا صحيح، مذهب الشافعي القديم أنه لا يتيمم، يخفي أن يمسح ويتوضأ، لكن الجديد وهو المشهور في المذهب أنه يتيمم. قال قولان، قال في القديم لا يتيمم كما لا يتيمم في المسح على الخف، وقال في الأم يتيمم لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث فيه خلاف كثير من الناحية الحديثية، والأقرب أنه لا يصح، في بعضها قتلوا قتلهم الله، إنما شفاء العين سؤال. قال ولأنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعقب على رأسه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده، لأنه يشبه الجريح، لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرر، ويشبه لابس الخف لأنه يخاف الضرر من غسل العضو، وإنما يخاف المشقة من نزع الحائل كاللابس على الخف. فلما أشبههما وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم، فإن برئ وقدر على الغسل، فإن كان قد وضع الجبائر على غير طهر لزمه إعادة الصلوات، وإن كان وضعها على طهر ففيه قولان: أحدهما لا يلزمه الإعادة كما لا يلزم ماسح الخف، والثاني يلزمه لأنه ترك غسل العضو لعذر نادر غير متصل، فصار كما لو ترك غسل العضو ناسيا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرحه: قال الأزهري وأصحابنا: الجبائر هي الخشب التي تسوى فتوضع على مواضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها، واحدتها جبارة بكسر الجيم وجبيرة بفتحها. قال صاحب الحاوي: الجبيرة ما كان على كسر، واللصوق بفتح اللام ما كان على قرح، يعني جروح نحوها توضع عليها لواصق. قال: وقد أنكر جماعة ممن صنف في ألفاظ المهذب على المصنف قوله إن كان على عضو كسر، وقالوا أيضا هذا غلط، إنما يقال عضو مكسور ولا يقال عليه كسر، وهذا الإنكار باطل، بل يقال عضو مكسور وفيه كسر وعليه كسر، كله معنى واحد. طيب. قال: أما حكم المسألة فقال أصحابنا يعني الشافعية: إذا احتاج إلى وضع الجبيرة وضمها فإن كان لا يخاف ضررا من نزعها وجب نزعها وغسل ما تحتها إن لم يخف ضررا من غسله، يعني كل وقت يتوضأ إذا كان ما عليه ضرر ينزع الجبيرة ويغسل العم ثم يعيده، ولا شك أن مثل هذا فيه شقاء وضرر، لكن لو فرض أن بعض الأعضاء بالإمكان إزالتها وردها. قال العبدري: وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود: لا يلزمه نزعها وإن لم يخف ضررا. قال أصحابنا: وإن خاف الضرر من نزعها لم يجب نزعها، والخوف المعتبر ما سبق في المرض المجوز للتيمم على التفصيل السابق اتفاقا واختلافا. هكذا قاله الأصحاب. قال أصحابنا: ولا يجوز أن يضع الجبير على شيء من الصحيح إلا القدر الذي يتمكن من ستر الكسر إلا به. قالوا: ويجب أن يضعها على طهر. طيب، من يشرح لي معنى قوله؟ قال أصحابنا: ولا يجوز أن يضع الجبيرة على شيء من الصحيح إلا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر إلا به. يقول: لو كان مثلا الكسر إلى نصف الذراع، قال: ما يأتي بالجبيرة ويضعها إلى طرف اليد، قال: هذا الجزء صحيح، ليش غطاه؟ هذا العضو الصحيح يجب أن يغسل. قال: فلا يمد الجبيرة إلى الصحيح إلا بقدر ما يمسك الجبيرة، أحيانا يحتاج في طرفه إلى أن يربط، قال: يسمح له في موضع الرباط، أما أن يأتي يغطي السليم الصحيح لا. قال: فالجبيرة إنما توضع إلى طرفها بحيث أنه لا يستر إلا الذي لا يمكن أن تستمسك الجبيرة إلا به، يحتاج أحيانا يلفها إلى هذا الأصبع مثلا من أجل أن يشدها ويربطها، فحين هذه يمسح، أحيانا تكون الجبس ما يظهر لطرف الأصبع، الكسر هنا والجبيرة إلى هنا من أجل يستمسك، زادوا وضعوا له شيء إلى أصبعه من أجل أن يمسك به، فلا هذا معنى كلام. قال: ولا يجوز أن يضع الجبيرة على شيء من الصحيح، يعني من أعضاء في اليد في الرجل في أي مكان، إلا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر إلا به. قالوا: ويجب أن يضعها على طهر، يعني الجبيرة يكون على وضوء، إذا كان على جنابة الرجال مكسر اليد والرجل، قالوا له: بدأ تغسل، بدأ تغسل بعدها نضع لك الجبائر، غسله هو الفذر، غسله هو ولا سيعيد صلاة شهرين ثلاثة أربعة. الرجل مكسر ظهره ويده ورجله، قالوا لا بد يغسله إن كان على جنابه، وإن كان على ليس على وضوء لا بد يتوضأ. وهذا القول يحتاج إلى دليل. قال: وحكى إمام الحرمين وجها عن والده أنه لا يجب وضعها على طفل. هذا صحيح، ولله در أبيه. إذا لم نوجب الإعادة على من وضعها على غير طهارة، يعني هذا الذي يحكي عن أبيه ويحكي قولا، فقال وهو شاذ يعني باعتبار المذهب. إن قالوا إن هناك امرأة رجل من هؤلاء الحداثيين والليبراليين اجتمع يعني ويقرر، قال المرأة لا يجب عليها أن ترضع طفلها، لا يجب عليها أن ترضع، لا يجب عليها أن تحمل، ولها أن تستخدم موانع للحمل إذا كان من باب المحافظة على جمالها ورشاقتها. قال لا يجب عليها الإنجاب، لا أن تزوج وتمتنع من الإنجاب، تعمل لها أي حل من أجل أن تحافظ على جمالها. قالت له امرأة: ليت أمك حافظت على جمالها، يعني ليتها ما ولدتك وليتها ما حملت بك. جواب في محل، جواب في محل. قالت له: ليت أمك حافظت على جمالها، يعني ما جاءش مثل هذا الذي يعني أخذ الناس. طيب، قال الصحيح المشهور أنه يجب وضعها على طهر مطلقا، يعني النووي صحح أنه لا بد أن توضع على طهر مطلقا، وإلا ينتظروا إعادة الصلاة على المذهب. قال: وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والروياني في الحلية وآخرون، وهو مراد المصنف بقوله وضع الجبائر على طهر، أي يجب عليه الطهارة لوضع الجبيرة على عضو، وهو مراد الشافعي رحمه الله بقوله في المختصر ولا يضعها إلا على وضوء. فإن خالف ووضعها على غير طهر فإن لم يخف ضررا من نزعها وجب نزعها ثم يلبسها على طهارة، وإن خاف لم يلزمه نزعها بل يصح نزعه ويكون آثما، هكذا صرح به المحامل والأصحاب. وإذا أراد لبس الجبيرة الطهارة فليفعل ثلاثة أمور: غسل الصحيح من باقي أعضاء، والمسح على الجبيرة، والتيمم. وأما غسل الصحيح فيجب غسل الأعضاء الصحيحة وكل ما يقدر عليه من أطراف الجبيرة على التفصيل المتقدم في فصل الجريح، وهذا هو الصواب المقطوع به في معظم طرق الأصحاب. وحكى بعض الخراسانيين والرافعي طريقا آخر أن في غسل الصحيح القولين في من وجد بعض ما يكفيه من الماء، وقد سبق مثل هذا الطريق في الجريح، وعلى هذا الطريق يتعين التيمم. والمذهب القطع بوجوب غسل الصحيح لأن كسر العضو لا يزيد على فقده، ولو فقده وجب غسل الباقي قطعا. قال لأن كسر العضو لا يزيد على فقده، يعني يقول كسر العضو يتسامح في عدم غسله مثل لو قطع وفقد العضو كاملا. قال لا يزيد على فقده، ولو فقده وجب غسل الباقي قطعا، فيغسل ما بقي من الصحيح الذي لم تستوعبه الجبيرة ولم تغطيه الجبيرة. قال أما مسح الجبيرة بالماء فواجب باتفاق الأصحاب في كل الطرق، وممن نقل اتفاقهم عليه إمام الحرمين إلا قولا حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي أنه قال يكفيه التيمم ولا يمسح الجبيرة بالماء، ونقله صاحب العدة أيضا، واختاره القاضي أبو الطيب والمذهب الأول، المذهب أنه لا بد أن يمسح ولا يكفيه التيمم. قال وهل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح كالوجه في التيمم؟ لأن الشافعية يشددون في التيمم في الوجه. ماذا يقولون يا أخي محمد؟ قالوا لا بد في التيمم أن التراب يصل إلى جميع بشرته، إلى جميع بشرته، واللحية الكثيفة يكفي أن يمسح ظاهرة، أما الشعور الكثيفة التي يجب أن يصل الماء إلى تحت البشرة فلا بد أن يصل التراب إلى تحت البشرة. ما هي الشعور الكثيفة في الوضوء التي يجب أن يصل الماء إليها؟ العلماء يقولون في اللحية الكثة اللحية الكثفة التي لا ترى فيها البشر من مجلس التخاطب، قالوا يجب أن يغسل ظاهرها، وأما الباطن فإنما يستحب التخليل. لكن هناك في الوجه شعور كثيفة ومع ذلك يجب إيصال الماء إليها، كالحاجبين والعنفقة والشارب والعذار وشعر الخدين، قالوا هذا يجب أن يصل الماء إلى تحت. الشافعية قالوا والتراب لابد أن يصل إلى تحت. كيف توصل التراب إلى تحت الحاجب وإلى تحت الشارب؟ رجل شارب كثير، قالوا لابد أن يصل التراب إلى البشر، إلى البشر والعنفقة. بعضهم العنفقة مغطية لما تحتها كثيفة، تغطي الشفة السفلى تحتها كاملا، يعني تحت الشفة السفلى وما تحتها مغطية، قالوا لابد أن يصل التراب إلى تحت. هو تراب قليل، يضرب الأرض بكفيه وينفخ أو يضرب إحداهما بالأخرى، وبدأت مسح وجهه ثم بكفيه، وعلى المذهب لابد أن ضرب الوجه وحده ثم ضرب الكفين، ولابد أن يصل الماء إلى التراب إلى تلك المواضع. قالوا عليه باستيعاب الجبيرة بالمسح كالوجه في التيمم، أم يكفي مسح ما ينطلق عليه الاسم كالرأس والخف؟ وانظر الشافعية يعني كيف شددوا في مسح الوجه ومسح الجبيرة، وتساهلوا في مسح الرأس، تساهلوا في مسح الرأس. ماذا يقولون في مسح الرأس؟ كم يكفي أن يمسح عبد الناصر؟ الشافعية كم يكفي من مسح الرأس؟ أيوة الشافعية عبد الناصر، الشافعية وضح بعض شعره، الشافعية يكفي من مسح الرأس مش شعره كاملة، بعض شعره خلص، توضأ وأخذ شعره متدلية ظاهرة مسحها وانتقل إلى القدمين، يكفي ولو بعض شعره. فانظر مع أن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، فسهلوا في مثل هذا الباب وشددوا في التيمم، فقالوا لابد أن يصل التراب إلى جميع البشرة لا سيما تحت الشعور الكثيفة التي يجب إيصال الماء إليه. نعم الماء لابد أن يصل إلى تحت الحاجبين، تحت العنفقة، إلى أصول شعر الشارب، لكن فرق بين الماء وبين التراب. ثم هذا الآن ليس المراد أن تترك وجهك، المراد تعبد أن تضع يديك على التراب ثم تنفخ فيه ماء وتمسح. فكم سيبقى التراب هذا؟ وكم هو التراب الذي لابد أن يصل إلى تحت الشعور الكثيف هذه؟ قال وهذه الاستيعاب الكبيرة بالمسح كالوجه في التيمم، أن يكفي مسح ما ينطلق عليه الاسم كالرأس والخف، فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما، أصحهما عند الأصحاب يجب الاستيعاب، يعني المشهور من المذهب أنه لا بد أن يستوعب الكبيرة كاملة مسح. وصحاه الشيخ أبو محمد في الفروق والبغوي والرويان في الحلية والرافعي وغيرهم، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد أنه يمسح على جميع الجبيرة، يعني هذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد وأبي حنيفة جمهور أهل العلم على أن الجبيرة تمسح كاملة، تمسح الجبيرة كاملة ولا تمسح كاملة، وهذا صحيح. قال أما التيمم لكن يعني أحيانا قد يفوت شيء يسير ما يضر، أحيانا يمسح الإنسان قد يفوت جزء، في المقصود يعني التسهيل والتيسير، ما يغلب على الظن ويصدق عليه أنه مسح. قال أما التيمم مع غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء ففيه طريقان أصحهما وأشهرهما، والتي قطع الجمهور بأنها قطع الجمهور بها أن فيه قولين، أصحهما عند الجمهور وجوبه وهو نصه في الأم والبويطي والكبير، والثاني لا يجب وهو نصه في القديم وهو الصحيح، وظاهر نصه في المختصر، وصححه الشيخ أبو حامد والجرجاني والروياني في الحلية، وقال العبدري وبهذا قال أحمد وسائر الفقهاء، والطريق الثاني حكاه الخراسانيون وصححه المتولي منهم أنه إن كان ما تحت الجبيرة عليلا لا يمكن غسله لو كان ظاهرا وجب التيمم كالجرح، وإن أمكن غسله لو ظهر لم يجب التيمم كلابس الخف، فقد ذكر المصنف دليل القولين والمذهب الوجوب. فإن أوجبنا التيمم فلو كانت الجديرة على موضع التيمم ففيه وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين والغزالي وآخرون. وقالوا إمام الحرمين لم يؤم لا في مكة ولا في المدينة. إمام الحرمين قالوا لم يؤم ما أم الناس لا في مكة ولا في المدينة. فلماذا لقب بإمام الحرمين؟ قالوا لأنه علم درس وأفتى في هذا وفي هذا في ذهابه للحج فكأنما أم الناس فلقب بإمام الحرمين. والآن قد باقي إمام الثقلين. طيب قال فإذا أجبنا التيمم فلو كانت الجبيرة على موضع التيمم ففيه وجهان حكاهم الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين والغزالي وآخرون. أحدهما يجب مسحهما بالتراب كما يجب مسحهما بالماء، وأصحهما عند الأصحاب وبه قطع الماوردي والبغوي وآخرون لا يجب مسحهما بالتراب بل يمسح ما سواها لأن التراب ضعيف فلا يؤثر فوق حائل بخلاف المسح، فإن تأثيره فوق الحائل معهود في الخف فعلى هذا يستحب، قاله الدارمي وغيره. أما وقت المسح مسح الجديرة بالماء فإن كان جنبا مسح متى شاء إذ لا ترتيب عليه. الشافعي يقولون لا يرتب، لا يجب الترتيب في الوضوء ولا في الغسل، ويجب الترتيب في الماء الذي هو بدل الذي هو بدل يعني سبحان الله كيف يعني. قالوا إذا اغتسلت أنت على جنابه تغسل رجليك هنا وتغسل رأسك وبطنك في طبيعة وتغسل صدرك في إب وتغسل رأسك في تالي. قالوا جيد اغتسل، وإذا كنت تتوضأ تغسل تغسل وجهك هنا ويديك في إب ورجليك للمفرق. قالوا وضوء كان مع هذا التفريق. قالوا أما التيمم لابد من أن تتابع بينهم، لابد أن ولا فرق في التيمم عندهم. طيب ما جعلتموها فرق لا في الغسل ولا جعلتموها فرق في الوضوء، فلماذا في التيمم؟ قالوا لا طيب يتابع في الوضوء والغسل والتيمم. كيف يسمى وضوء هذا؟ غسل رجليه هنا وصل إلى المكان الثاني وغسل مسح رأسه والمكان الثالث رجليه وقالوا هذا توضأ، هل يسمى هذا وضوء؟ نعم الحاصل يسير لا يضر. حين الإنسان يتوضأ غسل يديه وجهه إلا جاء إنسان سلم عليه تكلم معه دق التلفون اتصال مهم أخذ يتكلم قليل ثم أكمل، لكن فاصل طويل ربع ساعة نصف ساعة ساعة ساعتين نصف يوم ثم يكمل قالوا لا يشترط، المهم هو قد جاء بالصورة. لكن في التيمم مشدد قالوا لا بد من موالاه، ما يفصل بينهم ما يفصل بينهم الفاصل طويل. قال أما وقت مسح الجبيرة بالماء فإن كان جنبا مسح متى شاء إذ لا ترتيب عليه. قال وإن كان محدثا مسح إذا وصل غسل عضوه. وأما وقت التيمم فعلى ما سبق في تيمم الجريح سواء اتفاقا واختلافا. وتفريعا مستفره أنه إن كان جرما فوجها أحدهما يجب تقديم الغسل ثم يتيمم، والصحيح المشهور إن شاء قدم التيمم على الغسل وإن شاء أخره وإن شاء وسطه. وإن كان محدثا فثلاثة أوجه مشهورة، أحدهما يجب تقديم غسل جميع المقدور عليه، والثاني يتخير كالجنب، والثالث وهو الصحيح عند جمهور الأصحاب لا ينتقل من عضو حتى يكمل طهارته. هكذا صحاه الأصحاب في طريقه. وبناء على ذلك إذا توضأ والكسر في يده يغسل وجهه ثم يغسل يديه اليمنى والصحيح من اليسرى ثم يتيمم ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. وعلى القول الآخر سواء تيمم في البداية ولا في النهاية. المشهور من المذهب هذا أنه إذا وصل إلى العضو الذي عليه جبيرة يتيمم عند أن يصل إلى ذلك العضو. قال والثالث وهو الصحيح عند جمهور الأصحاب لا ينتقل من عضو حتى يكمل طهارته. هكذا صحاه الأصحاب في طرقهم. ونقل الرافعي تصحيحه عنهم، فعلى هذا يجيء التفصيل السابق في تيمم الجريح بين أن يكون عليه جبيرة في الوجه أو اليد أو الرجل أو جبيرتان أو جبال. يعني قد يكون عند الإنسان ثلاث جبائر، واحدة في اليمنى واحدة في اليسرى واحدة في الرجل، أو واحدة في الرجل واحدة في اليد واحدة في الرأس، وهكذا في سائر الأعضاء قد يكون أكثر. أصحاب الحوادث الذي ينهدم عليهم جدار، الذي يكون حوادث سيارات وغيرها، قد يحصل فيه عدة كسور. طيب قال فعل الثالث يتعدد التيمم بحسب الجبائر، يعني جبيرة باليد وجبيرة بالرأس وجبيرة بالرجل، يتيمم كم؟ ثلاث مرات. قال والحكم ما سبق هناك، فعل الثالث يتعدد التيمم بحسب الجبائر كما سبق هناك، وعلى الوجهين الأولين يكفي تيمم واحد عن الجبائر كلها، وهل يجب على صاحب الجبيرة إعادة الوضوء لكل فريضة إن لم يحدث كما يجب إعادة التيمم، أم يكفي غسل ما بعد الجبيرة، أم لا يجب غسل شيء ما لم يحدث؟ فيه ثلاثة أوجه، كما سبق في الجريح والصحيح أنه لا يجب غسل شيء، ونقل الاتفاق عليه هنا إمام الحرمين وآخرون، وصرح به الماوردي والغزالي وغيرهم، وممن ذكر الخلاف فيه القاضي حسين والبغوي، وقطع الشيخ أبو حامد بوجوب إعادة الوضوء كالمستحاضة، والمذهب أنه لا يجب ويفارق المستحاضة، فإن حدثها متجدد، وحكم إعادة مسح الجبيرة حكم إعادة الغسل، وقطع الغزالي بأنه لا يجب وهو المذهب، وإذا شفي صاحب الجبيرة لزمه غسل موضعها، وحكم وجوب استئناف الوضوء أو الغسل إن كان جنبا، وعدم وجوبه على ما سبق في الجريح، والله أعلم. هذا إذا كان الجرح الكسر محوجا إلى الجبيرة، أما إذا لم يحتج إلى وضعها لكن خاف من إيصال ماء العضو فحكمه حكم الجريح، فيجب عليه غسل العضو بقدر الإمكان على التفصيل السابق هناك، ويجب التيمم مع غسل الصحيح، ولا يجب مسح موضع الكسر بالماء إن لم يخف منه ضرر، لأن المسح بالماء لا تأثير له من غير حال. طيب نقف عند هذا الوقت. من أين نحن؟ هم بنوا على ما جاء من الحديث، وبعضها لا يصح، لا على القياس على الخفين، لأن أحكام الجبيرة تختلف عن حكم المسح على الخفين من حيث التوقيت، من حيث المسح في الخف يمسح من أعلى فقط على الرايح، أما المذهب فيمسح من أعلى ومن أسفل على الطريقة التي يعني جاءت، يعني يمسح هكذا يعني القدم، فاليد اليمنى تكون من أطراف الأصابع إلى أعلى، واليسرى من تحت الكعب إلى أسفل، عندنا يمسح على رجله فعل هذا، فمع أن السنة إنما جاءت مسح على الظهر كما سمع المؤذن.